أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله، يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد أيها المؤمنون، لا زال حديثنا يدور عن قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصبر ثلاثة، الصبر ثلاثة، فصبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. وقد تحدثنا عن النوع الأول من هذه الأنواع الذي هو الصبر على المصيبة والصبر على البلاء، وقد عرفنا كيف كان صبر نبي الله أيوب عليه السلام، ذلك النبي العظيم الذي هو عبرة والذي هو عظة للمصابين وللمكروبين وللمرضى والمجروحين وأصحاب الابتلاء في كل زمان ومكان، يتعلمون منه الصبر ويتعلمون منه التسليم لقضاء المولى جل وعلا وقدره. ولهذا نجد مولانا جل جلاله في القرآن الكريم، نجده يخاطب هذه الأمة فيقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالوصول إلى الجنة ليس بالأمر الهين، ليس بمجرد الانتساب إلى الإسلام بدون عمل وبدون امتحان وابتلاء واختبار، ليس بدون ما لاقاه المؤمنون الأوائل من الشدائد والبأساء والضراء والمحن، المحن التي صبروا عليها فوصلوا بصبرهم إلى الجنة، لأن من ثمن الجنة هو الصبر بكل أشكاله وبكل أنواعه. ولهذا نجد في الأثر عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادع الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر يا رسول الله. ثم قالت: إني أتكشف، فادع الله لي ألا أتكشف. فدعا لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الصبر، وهذا هو جزاؤه، جزاؤه الجنة. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله في الحديث الذي رواه المرشد بالله في أماليه، يقول ثلاث من كنوز البر، ثلاث من كنوز البر، ما هي هذه الثلاث يا حبيب القلوب؟ يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إخفاء الصدقة، وكتمان الشكوى، وكتمان المصيبة. يقول الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي فصبر ولم يشكني إلى عواده أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فإذا أبرأته أبرأته ولا ذنب له، وإن توفيته فإلى رحمتي، وإن توفيته فإلى رحمتي. فهذا هو الصبر على المصيبة، وهذا هو جزاء الصبر على المصيبة. أما النوع الثاني من أنواع الصبر فهو الصبر على الطاعة، الصبر على القيام بطاعة المولى جل جلاله، الصبر على المحافظة على الفرائض والتكاليف التي كلفنا بها مولانا جل وعلا. فمما لا شك فيه أن مولانا سبحانه كلفنا القيام بتكاليف وفرائض من صلاة وزكاة وصيام وحج، من بر وصلة وحسن عشرة ومعاملة حسنة وغير ذلك من هذه التكاليف ومن هذه الطاعات التي قال فيها مولانا جل جلاله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذه الطاعات تحتاج في القيام بها، في المداومة عليها، في الحرص على أدائها، تحتاج إلى تحمل، وتحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى عزيمة خالصة وصادقة. ولهذا نجد رب العزة والجلال جل جلاله يخاطب الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، يخاطبه فيقول: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وهذا الخطاب وإن كان موجها للحبيب المصطفى فإنه موجه أيضا إلى جميع أفراد هذه الأمة. فالطاعة، الطاعة لا بد من القيام بها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وهذه الطاعة، هذه الطاعة تحتاج إلى صبر. ولهذا نجد في القرآن الكريم أن مولانا جل جلاله قارن الصبر بكثير من أركان الإسلام الحنيف وبكثير من الأخلاق القيمة والعظيمة، كالصلاة والتقوى، كالشكر والحق، كالمرحمة واليقين والتوكل، كما قال مولانا جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقوله سبحانه وتعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقوله عز وجل: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقوله سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله سبحانه: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقوله جل جلاله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقوله عز وجل: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فلا بد، لا بد وأن يقوم العباد جميعا بطاعة المولى جل جلاله، كما قال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولا بد وأن يحدث الإنسان نفسه على هذه العبادة وأن يؤديها كما أمر مولانا جل جلاله، لأن النفس البشرية بطبيعتها تنفر وتبتعد عن التكاليف وعن المشاق. فالجنة كما قال حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الجنة حفت بالمكاره. فالصبر على مشقة الطاعات وعلى التكاليف وعلى الفرائض لا بد منه للوصول إلى الجنة. ولهذا نجد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، نجده يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وعندما قيل له يا رسول الله لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا كل هذه العبادة ولماذا كل هذا الصبر على هذه العبادة؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ونعلم كيف صبر الأنبياء عليهم السلام وهم خير البشر وقدوة البشر، صبروا صبرا عظيما، صبروا على طاعة المولى جل وعلا، وصبروا على تبليغ رسالته. فهذا نوح عليه السلام يبقى في دعوة قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، كما أخبر مولانا عز وجل في قوله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. بقي فيهم هذه المدة الطويلة التي لم يدع فيها فرصة إلا استغلها، ولم يترك وسيلة إلا عملها، فكان يجد في دعوة قومه دون كلل ودون ملل، يواصل الليل بالنهار والسر بالجهر. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فهذا هو شأن الأنبياء جميعا سلام الله عليهم، كما أخبر مولانا جل جلاله في قوله: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فكانوا نماذج عظيمة في الصبر وفي التحمل من أجل إعلاء كلمة التوحيد ومن أجل طاعة المولى جل جلاله. وتمتد هذه السلسلة العظيمة، سلسلة هذه النماذج الجليلة، لتصل إلى سيد الصابرين حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلنا يعلم ماذا لقي في سبيل الدعوة إلى المولى جل وعلا، فقد أوذي في دينه، وأوذي في جسده، وأوذي في أهله، وأوذي في كل شيء. لقد أدميت قدماه، وكسرت رباعيته، ووضع سل الجزور على ظهره، وهو ساجد في ظل الكعبة المشرفة. فقد كان من عادة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، كان من عادته أن يصلي جوار الكعبة المشرفة. وفي يوم من الأيام يأتي زعيم الكفر أبو جهل ويشاهد الحبيب المصطفى وهو يصلي، فيقول لأصحابه: أيكم يذهب ويأتي بسلا جزور بني فلان ليلقيه على ظهر محمد إذا سجد؟ وسل الجزور معروف، فهو كرش البعير بفرثه، فيذهب أشقاه، يذهب عقبة بن أبي معين، ويأتي بسل الجزور وينتظر حتى إذا ما سجد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، فإذا به يلقي تلك النجاسة على ظهره وهو ساجد. وفي تلك الأثناء تأتي فاطمة الزهراء عليها السلام، تأتي والدموع تنهمر من عينيها لما أصاب حبيبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتزيل تلك النجاسة عن ظهر أبيها نبي البشرية محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فهذا هو الحبيب المصطفى، لقد أخرج من بلده، أخرج من أحب البقاع إليه، فكان صابرا محتسبا. لقد خرج إلى الطائف داعيا ومبشرا ونذيرا، داعيا إلى المولى جل وعلا. مشى على قدميه 80 كيلو، واستقبله أهلها بالاستهزاء وبالتكذيب وبالأذى والحجارة، ويتوجه إلى المولى جل وعلا رافعا كفيه إليه سبحانه قائلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكيلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي هذه الأثناء يأتي إليه ملك جليل، يأتي إليه ملك الجبال، يأتي إليه بأمر العلي الأعلى جل وعلا، ويقول له: يا رسول الله، لقد أمرني ربي، أمرني أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يا أخي، ويرفع يديه إلى المولى جل وعلا ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فهذا هو الصبر، الصبر على طاعة المولى جل وعلا. وهكذا يجب أن يكون المؤمن في كل أحواله. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومما ينبغي أن نشير إليه هو الصبر على التربية، الصبر على تربية الأولاد، والصبر على سلامة العشرة بين الزوجين، وبقاء المودة والمحبة والرحمة في الأسرة. فالأب والأم مع أبنائهم في حاجة إلى صبر وإلى تحمل، والجار مع جيرانه أيضا بحاجة إلى صبر، والمعلم مع طلابه بحاجة إلى صبر. وما كثرة المشاكل التي يعاني منها المجتمع اليوم، ما هي إلا نتيجة لعدم الصبر وعدم التحكم وعدم الانضباط في الأمور. ولو كان هناك صبر لقلت هذه المشاكل. يقول حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: قسم الله العقل 3 أجزاء، فمن كن فيه كمل عقله، ومن لم يكن فلا عقل له. ما هي هذه 3؟ حسن المعرفة بالله، وحسن الطاعة لله، وحسن الصبر على أمر الله. توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، مع درسنا الفقهي 20، والذي سنتحدث فيه عن مكنونات الوضوء، والسنة في اللغة هي العادة والطريقة، كما في قول المولى جل جلاله: قد خلت من قبلكم سنن أي طرق. أما في الشرع فهي قول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وفعله وتكريره. والمسنون هو ما أمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر به ندبا وواظب عليه، وقد جاء عنه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله أنه قال: من أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني فقد أحبني، ومن أحبني كان معي يوم القيامة. وقد حصر العلماء مسنونات الوضوء في ستة أشياء: الأول هو غسل الكفين إلى الرسغين بعد إزالة النجاسة من الفرجين وقبل إدخالهما في الإناء وإن لم يعلم فيهما نجاسة، لأن واجب الوضوء ومندوبه لا يصح إلا بعد إزالة النجاسة، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وعن الإمام علي عليه السلام أنه قال: أول ما يبدأ به من الوضوء غسل الكفين. الثاني من مسنونات الوضوء هو الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، ويستحب المبالغة فيهما لغير الصائم، وذلك لما ثبت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تمضمض واستنشق من كف واحد ثلاثا، ولقوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. الثالث من هذه المسنونات هو تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وذلك لما ثبت عن الإمام علي عليه السلام أنه أتي برفوة في طشت فأدفع الركوة على يده فغسلها ثلاثا ثم تمضمض واستنشق من كف واحد ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمسح رأسه وغسل رجليه ثلاثا ثم قال: هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعملوا به. الرابع من هذه المسنونات هو التثليث، وهو غسل كل عضو من أعضاء الوضوء ثلاث مرات، والمتوضئ بالخيار، فإن شاء فعل لكل عضو ثلاث مرات، وإن شاء تم الغسلة الأولى إلى آخر الأعضاء ثم عاد ثانيا وثالثا، وذلك لما روي أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين وقال: من توضأ مرتين أعطاه الله أجره مرتين، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. الخامس من هذه المسنونات هو مسح الرقبة السالفتين والقفا، مسحهما مرة واحدة ببقية ماء الرأس، وذلك لما روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ ثم مسح سالفتيه بالماء وقفاه أمن من الغل يوم القيامة. السادس من هذه المسنونات هو السواك، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الطهور. وعن الإمام علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أطاق السواك مع الطهور فلا يدع. وعنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك. وإنما يندب السواك للصلاة قبل الوضوء، وذلك لما ثبت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يوضع له وضوءه وسواكه